شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في معيتنا اليوم فارس من فرسان الإسلام، وبطل من أبطال الأمة، وعلم من أعلام التاريخ. وقد اخترت الحديث عنه مواصلا، وهو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وكل من ينتهي نسبه إلى فهر قريشي، لأن فهر هو قريش نفسه الذي تنتسب إليه قريش، كان يسمى في الأصل فهرا. خديجة رضي الله عنها عمته، خديجة بنت خويلد بن أسد، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نشأ الزبير عندها يتيما، فكانت تقسو عليه ليشتد وليكون رجلا، فقيل لها ستهلكيه، قالت من قال أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ترتجز وتقول بهذه الأبيات، وهذا فيه إشارة إلى أن الكثير من الأمهات بل وحتى الآباء يغرقون الأبناء في شيء كثير من الدعة والترف مما يفسد الأبناء في المستقبل، فلا يستطيع الطفل بعد أن أغرق بالدلال والدلع الشديد والعطف الزائد حتى إذا كبر تقاعس عن تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته كرجل مسؤول. ولو أنه استطاع أن يقول الحقيقة لقال ضرني أبي أو ضرتني أمي. قالت من قال أني أبغضه فقد كذب، كان خاله وصفية حمزة شقيقها، فصفية أمه كانت ترسله مع خاله لملاقات الأسود هو طفل، فإذا قالت اخرج اليوم مع خالك وبكى ضربته، فكان الناس يقولون لها، هو لم يبلغ بعد هذه السن، تقول من قال أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه حتى يلب، يلب معناه يبقى قوي، ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولقد سبقت لما طلب عمرو بن العاص في فتوحات مصر مددا، أرسل إليه الزبير بن العوام وقال له أرسلت لك جيشا قوامه 1000 فارس، 1000 فارس نفر واحد بس، لأنه مما هو شافع ربوه، تعال شوف التربية هنا يا حرامي، تعال شيله بالله، بعد ده لو مشى في الظلم ما يتلفت، كان كيس ساكت يعني كشكل بوراه يقوم جاري، يا أخي ده شو ده، تربية خاطئة. فأنا أول درس أستفيده من الزبير بن العوام كما سوف ترون بعد قليل، أنه فارس رضع الفروسية من أمه، أمه هي التي قتلت اليهودي يوم الأحزاب، ضربته بعمود فسطاطها حتى وقع مغشيا عليه وقتلته، صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة. وبالتالي كان الزبير بن العوام بطلا. أسلم الزبير بن العوام وعمره 15 سنة، وأسلم الزبير وسنه قريب من سن علي وطلحة وسعد، كانوا في أسنانهم متقاربون، طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص كانوا جميعا متقاربين في السن. يقول أهل السير أن الزبير أول من سل سيفه في سبيل الله، أول واحد طلع السيف من جرابه ورفعه إلى المشركين ده الزبير بن العوام، وكان في 16 أو 17 من عمره بعد أن أسلم بعامين، سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فشهر سيفه مصلتا يحمله ويشق مكة من أولها إلى آخرها، حتى لقي النبي فقال له كنه يعني دخله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شام سيفه يعني نزله، فقال له ما هذا؟ قال سمعت أنك أخذت. قال وما تريد أن تفعل؟ قال لأقتلن به من أخذك. فدعا له ولسيفه بخير. ده في مكة شايل سيفه عمره 17 سنة، ما كيف يخذ وتشافع مش يصطاد الأسود، هو شافع 17 سنة ده انت بتخلع تقول 17 سنه شديد سيف في مكه كلها، انت بتقول ده ما ممكن. انت قالوا 17 سنه من ناس بيستون بتفرج بيستون، انت قالوا بتفرج بيستون قال 17 سنه بيعمل بيعمل والله يدق مكه كلها 17 سنه. انت قال شنو؟ الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فارس لا يشق له غبار. يوم بدر خرج الزبير مقاتلا وقد لبس عمامة صفراء، حتى قال عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير بن العوام، عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير بن العوام، يقول جدي هو الزبير بن العوام ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، غداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في لامة صفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة عند الحياض يوم تآلب الأعداء أو يوم تكالب الأعداء. معناها الزين عباس ابن العوام لبس عمة صفراء لما نزلت الملائكة يوم بدر نزلت وعليها العمائم الصفراء. ده معنى كلام الحفيد عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير، يقول جد ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، غداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في لامة صفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة عند الحياض عند يوم تآلب أو يوم تكالب الأعداء. ويوم بدر خرج رجل من المشركين يقال له عبيدة بن سعيد بن العاص، تدجج بالحديد وما ظهرت منه إلا عيونه، أتعب الناس بيجي لناس بيكتب فيهم قدر ما يضربوا السيف ما شافوه لابس حديد يضربوا بالسيف، السيف يقع في شنو؟ في الحديد. فخرج إليه الزبير بن العوام وطعنه بالرمح في عينه قال حتى خر ميتا. قال الزبير لما أردت رمحي وضعت يدي على رأس الرجل وسللت الرمح سلم أبا التمرك. يا من الكافر ده وقع في الوطن خدت كراعه، في ناس خافوا خلي يعملوا ودي، في ناس حسن كوكشف كده والله يا أخوان أقول لكم نحن ما بنجاهد الجهاد ما يقدر عليه، هو الحمد لله الجهاد حسن من بعيد لبعيد بالرصاص يا أخي حسن في ناس كشف طعنوا في عينه دخل له الرمح إلى الحد الآخر لما جاء يسلها ما قدر يسلها الراجل ما مات. الزبير خدت كراعه فوق رأس الراجل وجر الرمح بتاعه تر يا من طلعه. الزبير بن العوام يوم أحد جاء طلحة بن أبي طلحة العبدري على جمله يدعو الناس للبراز المبارزة وبجرأة ينبذهم قال يا ناس ما قلت داري الجنة شو زد عليك الله. فخرج إليه الزبير واقتحمه على جمله وألقاه على الأرض وذبحه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة التي حفظت عن الزبير، وقيل أن هذه هي مناسبتها لأن النبي قال له يا زبير لو لم تخرج إليه أنت لخرجت إليه أنا، ما فضل إلا يخرج له الرسول عليه الصلاة والسلام. فعندها عليه الصلاة والسلام قال إن لكل حديث صحيح بالمناسبة إن لكل نبي في الجنة حواري وحواري في الجنة الزبير بن العوام، والحوار المتابع واللصيق. عشان كده الولد لما قال جدي ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء يعني الطوال لازمه قال إن لكل نبي حواري وحواري النبي عليه الصلاة والسلام هو الزبير بن العوام، إن لكل نبي حواري وحواري في الجنة الزبير بن العوام. وقيل هذه المناسبة قالها يوم الأحزاب، وكان للزبير أيضا يوم الأحزاب موقفا لما جاءت قريش تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام وقف على رأس جبل رجل يسمى نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي برضو من المشركين ده كلهم قتلوا الزبير، والزبير اصطرع معه تقاتلوا بالسيوف ناس الجبل في النهاية قابضوا ثم إذا بهم ينحدرون من الجبل. قال الصفية للنبي عليه الصلاة والسلام أيقتل ابني؟ قال لها ابنك يقتله، أيهما وصل الحضيض أولا مقتول. البقع في الأول ده قلب الكتل، فالرسول يدعو والمسلمون يدعون، فوقع نوف الأول وعلاه الزبير فطعنه بالخنجر فقتله، جل طالع لبن فوق وقتله. وفي البخاري أن الزبير رضي الله عنه في البخاري شهد اليرموك مع المسلمين، اليرموك المعركة الفاصلة مع الروم. جاء الروم في 200,000 فارس أو في 200,000 فارس جو خلق دي نهاية الروم. كانت تشرف الصحابة بحضور الزبير فقال له الذين معه في المعركة يا زبير اقدمنا ونحن معك. قال لئن شددت كذبتم. البعض منهم تدل عليه حديث البخاري ناس صحابة كلهم يوم يرموك قال لا أخي انت مشي قدامنا كاتل حبي كاتل معك. قال لهم تقدروا الشيء يردوا عليه يا ناس. قالوا افعل. فشق بفرسه جيش الروم من أوله إلى آخره ورجع شاقا له. شق 200,000 بفرس وشقاهم كده شايل سيف وضرفيون وجا راجع شاقيهم زول باراه وما في. قال لك ففعل هذا مرتين. يا أخي الشدة الشدة والله أنا بس ما قادر أقول إلا طبعا الزبير في ناس في السودان كتار بينتسبوا له ناس كتار بينتسبوا للزبير بن العوام وأظن ديل الكواهل أظن كده الكواهل أظن بينتسبوا إلى الزبير بن العوام. الزبير بن العوام فارس من الفرسان والله ما فيه كلام في شجاعتي منقطع النظير. قال عروة بن الزبير ولده لقد وجدت في عاتق أبي جرحان غائراني وأنا طفل صغير أدخل أصبعي ألعب بها. قال في كتفه هنا جرح لجوة. قال هو شافع بدخل صباعه يلعب. قال جرحان يوم بدر وجرح يوم اليرموك. جرح جرحان غائراني يوم بدر وجرح جرح غائر يوم اليرموك. تزوج الزبير بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وسنفرد لأسماء درسا. لكن الذي يهمني هنا شهادة أبي بكر الصديق للزبير كان فيه حدة فحد على أسماء مرة شد على شديد فذهبت مغضبة إلى أبيها قال لها ارجعي إلى بعلك إن الزبير رجل صالح. أبو بكر الصديق جاء زعلانة منه شاكلة وشد عليها قامت زعلت مشت لأبوها لو مشت لأبوها قالت للزبير عمل لي وعمل لي وعمل لي. قال ارجعي إلى بعلك إن الزبير رجل صالح. وهذه شهادة عظيمة من أبي بكر الصديق للزبير بن العوام. ولقد ولدت له عبد الله بن الزبير. طبعا تزوج الزبير مع أسماء عاتكة بنت زيد بن نفيل زوجة عمر بن الخطاب بعد أن قتل. وهذه المرأة عجيبة قتل زوجها الأول قبل عمر وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق ثم تزوجها عمر فقتل ثم تزوجها الزبير فقتل وهي تحته. وقتل الزبير بعد واقعة الجمل ذكره علي بن أبي طالب بواقعة لما خرجوا للقتال يوم الجمل. كان الزبير وعلي يحبان بعضهما جدا. طبعا الزبير لما هاجر الحبشة الأولى من نسبة هاجر الزبير صاحب هجرتين هي الحبشة الأولى. وفي قصة عجيبة جدا لكن نادرة في كتب التاريخ أن الزبير جاء إلى الحبشة ونزل مع النجاشي وقاد النجاشي معركة. النجاشي برضو بتكلم عنه جايه إن شاء الله بإذن الله. وقاد مع النجاشي معركة قاد النجاشي معركة ضد خصومه من أبناء عمومته. النجاشي عنده قصة طويلة كان هو أبوه الملك لكن ما عنده جنة إلا واحد بس النجاشي ده وعنده أخوه تاني الملك ده عنده أخوه هو عم النجاشي عنده 9 أولاد. فالأحباش قالوا الراجل الأبو ده كان مات والنجاشي مات الملك بنتهي فينا. فقالوا لعمه أقتل أخوه ده واستلم أنت الملك واقتل الولد. فعمه رقليه باعوا فبيع النجاشي في جزيرة العرب. لما الأولاد مسكوا ملك الحبشة اضطرب عليهم الأمر جدا ما قدروا 9 أولاد خمور وضل ما قدروا يعملوا أي حاجة كادوا يقتتلوا. فقال الناس لا يصلح ملككم إلا ابن مليككم الأول. فجاءوا إلى النجاشي في جزيرة العرب لقوه بحلب له في غنماية لواحد من الأعراب اشتروا حنس العربي قال لك كان دار الدنيا كلها من الدكية أزود ملكنا اشتروا رجعوا بقوا ملك. لما جاء الصحابة القساوس ناس قريش رسلوا للنجاشي هدايا مع عمرو بن العاص. فقال لهم النجاشي ردوا عليكم الرشاوى فإن الله عندما رد إلي ملكي لم أعطه رشوة لأنصفنه. ده يقول كلامه ده يقول كلامه. بعد ذاك أولاد عمه قادوا ضد ثورة. النجاشي قام قال للمسلمين شنو قال لك في نهر والناس تحدي المستغربين في النهر ده شنو كان في نهر قام قال لهم خليكم المعركة غرب النهر، قال لهم خليكم شرق النهر، وده الشاهد بتاعي، قال لهم خليكم شرق النهر، لو انتصرتوا كونوا مكانكم. والله النجاشي ده يا أخي، النجاشي ده لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أتكلم عنه براو بس. النجاشي ده براو اسمه أصحمة بن الأيجر، أصحمة بن الأيجر رضي الله عنه. النجاشي قال له خليكم في الشرق، نحن في الغالب المعركة، كان أنا فوزت خليكم محلكم برجعكم، وكان فازوا عليه فروا. فالصحابة واقفين قال لي على النهر، وديك بتحارب هناك وبيناتوا النهر والحرب دائرة. قال فحمل الزبير بن العوام ثيابه على رأسه وحمل سيفه وقطع النهر وشارك مع النجاشي في المعركة. يا أخي السيدة سوزات السيدة قال لك يا أخي بس قاتل أجيب ذا جاي أبا روح محرقه، وأصلا شاف الموضوع لك دي ما قادر يجيب يا أخي السيدة، والله في حي. وبالتالي كان لما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجر وأنصار، فآخى بين الزبير وبين سلمة ابن سلامة ابن دقش، قال له ده اتآخوا سوا مع بعض. كان لكنه كان يحب عليا جدا، فمرة هو علي بيضحكه فقال النبي للزبير أتحبه؟ قال نعم. قال لتقاتلنه وأنت له ظالم. قام ذكره قال له تذكر زمان والناس المعركة الرسول ما قال لك كده. طوال الزبير دخل سيفه ومشى في منطقة اسمها وادي السباع، نام الزبير، فجاءه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس فقتله عمرو بن جرموز وهو نائم. عشان كده قالت عاتكة زوجته ترسي الزبير الفارس أن يقتل غدرا، قالت أيا عمرو حين أتيته هل لا نبهته؟ لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. قلت لنا زول خوف ولا زول جبان، قلت انت كنت تكلمه كنت صحيه وبعدك تعليه، ما تكون كتله زي دي. اتأثرت جدا قلت لك انت لما جيته كنت تصحيه. لوجدته لا طائشا لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، يعني ما بشنو ما بخاف. قالت كم غمرة قد خاضها، بتتكلم عن زوجها والله صدق. كم طبعا يا اخوان والله النسوان ذات الزمان الزول لما نموت برثوه والله حس أمر ترتيك ما في الشعر ذا يجيب أنه حس أمر دعاك أن يجيبك كيف رزت زوجها قالت له كم غمرة قد خاضها لم يثنها عنه طرادك يا ابن فقع القرقدي، يعني زي الفقاعات فقاعات. قالت له لم يثنه عنها طرادك زي المطاردة تحتك دي يا ابن فقع القرقدي. قالت له زي المهم قالت له ما كنت تقدر عليه بخرافة كده، قالت انت كان جيت بوشه كيف تقدر عليه الزبير؟ نعم وفعلا ما بيقدر عليه. ولما جيء بسيف الزبير الى علي وظن عمرو بن جرموز ان عليا يكافئه، قبل علي السيف وقال السيف طالما جلى به صاحبه الكرب عن وجه رسول الله. قال له صاحب السيف ده والسيف ده سيف طالما جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله. لما سمع عمرو بن جرموز هذا فر وخشي على نفسه أن يقتله علي، وقال بشروا قاتل ابن صفية بالنار. قيل أن عمرو بن جرموز لما سمع هذا قتل نفسه، هذه رواية في كتب التاريخ. والرواية الثانية أن مصعب بن الزبير بن العوام صار واليا على اليمن، فجاءه عمرو بن جرموز وقال قدني بالزبير، يعني اقتص منه اقتلني، أنا قتلت الزبير اقتلني. فأرسل مصعب بن الزبير إلى أخيه عبد الله بن الزبير يستشيره، قال أنا قود للزبير من عمرو بن جرموز والله ولا بشسع نعله، واتركوه حرا. قال لهم ما كفؤوا، والله قال لهم بين عالوا ما كنا بنقتلوا، خليه تكوا هو ده، قال لهم بيقتلوا الزبير. ومات الزبير وقد نيف الستين من عمره، يعني دخل في الستين رضي الله تعالى عنه، على الراجح سنة 36 من الهجرة النبوية. وبذلك طوينا صفحة من أجل صفحات الفروسية والمروءة والشهامة في الإسلام. غدا ألقاكم مع بطل من الأبطال وعلم من الأعلام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.